بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين من المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله. فلمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجان إلى خصمكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وحفظتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحرب يوم القيامة. فلا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تتقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعظم منكم. فيما مضى من البحوث أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام سد الفراغين الأساسيين المتوقع حصولهما بعد حيله عن هذه الدار. الفراغ الأول هو الفراغ التشريعي العلمي، والفراغ الثاني هو الفراغ القيادي، وقد سدهما رسول الله صلى الله عليه وآله بتعيين المرجعية العلمية من جهة المتمثلة في الكتاب والعفة الشريفة، وكذلك المرجعية الكيانية من جهة أخرى المتمثلة بالعفة الطاهرة. يبقى في هذا الحديث جملة من الدلالات لا بد من الوقوف عندها في هذه المناسبة. وهذا الحديث في الواقع يعتبر أعظم حديث بركة على الإسلام وأهله على الإطلاق. أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله كثيرة، ولكن إذا سألك سائل ما هو أعظم الأحاديث بركة على الإسلام وأهله، جواب حديث الثقلين، لأنه تضمن أخطر قضيتين من جهة وقضية المرجعية العلمية والمرجعية القيادية، وكذلك تضمن دلالات أخرى في غاية الأهمية. لو تأملنا فيها كما سيأتي ندرك بعد هذا الاستعراض إن شاء الله بأن أعظم حديث بركة على الإطلاق هو حديث الثقلين. ومن جملة الدلالات المهمة التي تستفاد من الحديث علاوه على ما بيناه بالامس وقبل الامس، ان هذا الحديث تضمن تقرير حقيقه ان الهدى منحصر بالتمسك بكلا الامرين مجتمعين، يعني الكتاب والعلم. لان الرسول صلى الله عليه واله لم يفرض أن الهدى بالتمسك بأحدهما على المدى، يعني لم يقل ما إن تمسكتم بأحدهما لن تضلوا، قال ما إن تمسكتم بهما، لابد منهما مجتمعين. والسر في هذا واضح، لأنه القرآن الكريم لوحده وكما أوضحنا بالأمس لا يتكفل بحسم الاختلاف في كل شيء. ثم كثير من المسائل اختلف عليها، يختلف الناس في تفسيرها، فالقرآن كتاب خالص لا بد له من إمام واثق إلى جانبه يفصح لنا عن مرادات القرآن الكريم. ومن هنا لم يكن الهدى من ضرة الكتاب الحجيج، هو كتاب أحرار. لو كان الهدى من ضرته لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن ذكر وسيد الذكر، ولكن مع ذلك أحال على أهله بعد العبارة اسألوا أهل الذكر. الأهلية هنا ليست مجرد الأهلية العادية، لما يقول فلان أهله قال فلان، المقصود بالأهلية هنا أهلية الكفاءة لا مجرد أهلية الانتماء والانتشار، مثل ما نقول فلان أهل لهذا الأمر هذا فعل كفور، ومرة راح نقول فلان أهل لفلان نحن مجرد الانتماء، يعني في انتماء ما بينهم. كلمة أهل مرة تجي لمحض الانتماء، ومرة تجي كلمة أهل لإرادة الكفاءة. فاسألوا أهل الذكر، يعني من له كفاءة الذكر، من له كفاءة القرآن. وطبيعي ما يسأل لكفاءة القرآن إلا من هم عدل القرآن. ومثلا من عدل القرآن إذا كان لهم شمولية في معرفة أحكام الله معارف الإسلام كالقرآن الكريم، وثانيا إذا كان لهم الانسجام التام مع القرآن وعدم الاختلاف في القرآن خصوصياته، يقول قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الحقيقة والحقائق إعجاز القرآن من جهة وعدم خصوصيات إيش؟ سأرى الموضوع إن شاء الله إذا سمحت الفرصة أعرف بشكل مفصل موضوع أهلية أهل الفكر سلام الله عليه. هذا موضوع كان لك الحلقة ما قصدي أن أفصل به، لكن إشارات من خصوصياته أيضا يقول ولو كان من عند بيت الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لا بد أن ينسجم بعضهم مع البعض الآخر. وخاصية الانسجام في أهل البيت خاصية واضحة من أولهم إلى آخرهم سلام الله عليهم. وأنا ما نبهنا عليه قبل العلم أنهم باتفاق المسلمين أهل البيت اتفقوا، واتفاقهم قطعا لا يمكن أن يكون على باطل، لأن خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله من كون المكسب مذموع خلاف آية التطهير خلاف إذا طبعا اتفقوا على الحق. زين، وهم يشبهون القرآن من هذه الجهة، من جهة أن القرآن كما أن منشغل بعض مع بعض الأنبياء البيت كذلك. ثم ما خالف القرآن في شيء من الإيمان، ثم الدليل قام على أنه حملة الكتاب العزيز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنا نبي في العلم علي بابرها، والرسول ما كان عنده تخصص في عقل من حقول المعرفة الإسلامية، لا قال أنا نبي في العلم. اثنين، ما فرضنا أنه البابية بابية علي سلام الله عليه، البابية تختص فرع معين من الفروع فروع المعرفة، لا قال علي بعضها. هذا الإطلاق يفهم منا أنه الإمام علي يحتوي على كل علم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من لا يليق بأهلية الذكر إلا من هم كذبه في كونهم منسجمين مع بعض ومنسجمين مع الذكر وملمين محيطين بالذكر، وبعد وكونهم ايضا كالذكر في اعجازهم صلى الله عليه وسلم. مره واحد سال عن تهمه انتشار نهج البلاغه الشريف الرضي رحمه الله فبالتالي من الذي روج للبعض من البلاغة من جميع الموضوعات الشريفة الرضي يعني ليس للإمام علي سلام الله عليه الشريف الرضي هو ألفه هذا يشتغل مع مثله في بعض المحاضرات ولكن من جملة الوجود الذي أضيفها في هذا المقام أنه نقدر الآن نفعل بأي نص من نصوص الانضمام ونص آخر من نصوص الشريف الرضي رحمه الله يستحيل أن نجد ديباجة واحدة بين النصين لما اختارت بين خطب الشريف الرضي وخطب عيون المؤمنين صلى الله عليه وسلم ليس عبيد خطبة الشريف الرضي في تقديم الناس خطب تبوه وأول خطبة من خطب النهج لأمير المؤمنين قال من حسب الخط الكبير تميز كبير لخطبة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم على خطبة الشريف الرضي بقية نصوص الشريف الرضي رحمه الله عند كتابات عند مقالات عند خطب قطعات الأدبية كلها تقدر في أبسط مقارنة بين أي نص من النصوص الأدبية وبين أي نص من نصوص الجبلاء تحس انهم واحد يشبه الثاني تفرق والتبريز لنصوص امير المؤمنين سلام الله عليه على نصوص الشريف الرضي طبعا هذا يحتاج الى محاسبه ميزانيه على شكل مخرجات الان البحث ما نصوص بهذا المعنى فيحتاج الى سلسله من المحاضرات استعرضنا فيها نصوص من كلام الرضي من كلام امير المؤمنين قد يمتد يحتاج الى عشر محاضرات متسلسله حتى تفهم بشكل مرتب احصائي تعرف معنى هذا الكلام مصداقيه لكن شيء اخر عليه من عظيم تقول الان كلام اهل البيت سلام الله عليهم خطبهم كلماتهم مبثوثه الان في مصادر التكليف موجوده يعني هي ليست طلاسم ولا أهل البيت حاشوا في أغراض عادية بعيدا عن الناس أهل البيت حاشوا مع الناس وكلامهم مذكور في ثنايا الساحة الإسلامية في طول التاريخ والآن أهل البلاغة موجود بين يديه وشبه أهل البلاغة قدم أهل البلاغة وعبارة عن جزء مما صدر عن عليهم سلام الله عليه ولهذا عبد المحققين ألف كتاب ضعف نهج البلاغة تسع مرات اسمه مستدركات نهج البلاغة يعني غير نهج البلاغة تسع مرات نهج البلاغة هذا الذي ما تسلم للشريف الرضي جمعها هذا المحقق في 13 من نهج البلاغة لأن نهج البلاغة جزء مما قاله الإمام ليس فيما قاله الإمام صلى الله عليه وسلم طيب السؤال هنا أنه موجود لك موجود لك إذا يجي واحد يقول أنه هو أهل البيت كلام كلام غيرهم ما يحصل إعجاز يقول طيب الآن أمامك منقاض العالم المختصون بالنقد بتكذيب خدماء العالم علماء العالم قديما حديثا هل ذكر واحد من هؤلاء أنه إنشاء نهج البلاغة في خطبة من خطبة في كتاب من كتبة في كلمة من كلماته تفضل الآن خطبة الخاصة على أمير المؤمنين أو الخطبة الرابعة أو الخطبة الشخشقية أو خطبته بعد قوله جل وعلا الآخر التكاثر حتى تصوم المفاعل الرابعة البيان والله إن أجزم أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا يعني هذا الخطاب ما يمكن ان يصدر الا من مثل هذا البيت صلى الله عليه وسلم ابدا انت قطع امامك هذه خطبه الامام علي بعد قوله الهدم التكفل تامل به والله قلنا تتامل به تزداد اشراف وتزداد اعظام واعجاب وتزداد يقين بعكس غير علي وجنيه عن ان ياتي بمثل هذا الكلام فبين ابو الحديث المعتزل البغدادي يقول انا هذا الصوت قرات قرابه 20 مره واخرى وكلما قرات في انها جديده واوجبت لي وجيبا توجب جبور الطرح في قلبي كلما قراتها اوجبت لي وجيبا هزني من الخطبه اقرؤوا اقرؤوا يا شيخ نقرا نتعلم اولادنا الكرام كل ما تحكي معهم انت تقول انا مجنون نشر الله تبارك على معيشتي لقمه الخبز زي ما لاحظوا في دراسه الدراسه يعني خلاص هي كلمه بس محيشات ناس تفتح الجنه هذا نقرا به نفتح من كتاب التفسير نقرا به كتاب العقائد يعني ما يصير الاكتفاء بمجرد المحاضرات المنبهيه لوحدها قد لا تكفي لان الوقت محدود وما كل شيء يمكن يطرح على المنبر بعد قراءه تخصصيه بها دقه تحتاج الى ان تقراها بالكتاب فيحتاج الى تخصيص وقف انا الواقع اكد على هذا عند قراءه اسلام عادل ثلاثه من البيت صلى الله عليهم قراءه عالي وعظيم ولكن ما عدنا الى الان مجاهل ما عرفنا دقيقه تتعرف على هذا الصلاة العظيم واحيانا اوقات الشباب تخطر باشياء لا تنفع للاسف الشديد يعني انت الان وضعنا الاجهزه الجديده فيها منفعه لكنه هذا لا يكون على حساب المسائل الاساسيه ضروري فيه جلسه اليوم الى جانب الاشرطه اجتماع المحاضرات ضروري كل بيت يكون به مكيفه صغيره كل بيت شايف بعض البيوت حطوهم في مكان خاص لاجل صيدليه صغيره من كل بيت مثل ما يكون عندك صيدليه صغيره من بيت يكون عندك كومود معين مثلا للملابس يكون عندك ثلاجه لاعشاب معك لازم يكون مكيف كذا ضروري والمكتبة ما تختار انت كيفك على هواك لان انت ما عندك اختصاص مع الاحترام انا اتكلم لان هذه قضايا تخصصيه الان انا عندي شيخ عندك بالطب او حسب الطبيب شيخ لان قضايا تخصصيه خاصه الكتب فيها الحق والباطل وفيها الضعيف القوي وفيها الغث السليم وفيها المستقيم والمنحرف والكتاب فيهم ناس مختصون وفيهم ناس غير مختصين وهنالك كتب غدا وهنالك كتب ظلام وهنالك كتب مسمومه وانت قد مدحت الكتاب المسموم طبعا لا ان ترجع الى التخصص بعدين قد مدحت الكتاب الذي لا المستواه من الكتاب الذي لم يلا المستواه لازم تسال وتسال واحد مختص قل له لا انا مثلا درست العلميه الى مستوى كذا وكذا. علمني ايش اقرب العقائد اذا اريد اقرا كتاب عقائدي اي كتاب من عشرات الكتب العقائد. قال واحد يرجعنا بكتاب عقائدي فوق مستوى يتعقد من العقيده كلها. بل يتعقد من الكتب كلها. يقول له شنو هذا الربا المغني؟ على صفحه المغني. ليش؟ لا اولا لازم تعرف الكتاب اللي ينسجم مع المستوى. ثانيا اذا ما تتعرف على نفس الكتاب المناسب تتوقع بكتاب من خرافات المنافسه فهذا يلوث فكرك او يشوش فعلك وقد تمضي لك فتره الى ان تتشبع من الافكار ذاك الوقت مع الطعام عن شيء يعني صعوبه تشبع الفكر من ذهنه شيء خصوصا خاصه لو صارت عند بعض البنود المقدسه هذا الشيء طبعا صعوبه تربى على ذات معين شعوبة أن تشلح هذه الأفكار من ذهني، يقول لك معقولة يعني؟ المشكلة هذه نتيجة عدم استشارة الكبير في شؤون الدين. في الكتاب الإسلامي لازم تستشيرون الكبير. في المؤامرة الإسلامية لازم تستشيرون الكبير. في التكليف لازم تستشير الكبير. فالتة المسألة فالتة هذه مصيبتنا فالتة وما عندنا الواقع علامة تقرأ جذور كذلك تحكي أبدا كلام ليل من فوق النهار كلام يجي يقول لك أنا مقلد الفلان ما هو مقلد الفلان على أساس تساهل إلى الخبرة ما نساهل إلى الخبرة شلون أنت قلدت يقول لك والله أنا شفت أنه كثير من الناس يقلدوه قلدت يعني كثرة الأصوات هي كافية لغير الشرعي للتأليف كثرة الأصوات. ليش؟ في انتخابات انفرادية حتى تطمن على كثرة الأصوات. يقول لك الشياع، الشياع المفيد للأمة، ما حجة. لا مطلق الشياع. افتح عندك الجهد الشراع المفيد للاطمئنان في الجهد، اما مجرد الشراع ليس لك الجهد. يقول لك واحد انا مشغول بشغله مش بدري بضعك فرصه المياه ما عندي مجال اسال ولا مجال اتصل، بس شفت مجموعه من المؤمنين في المسجد مثلا يقولون لا مطلقت. شفت يكون الشيعة حجة ولا سامعين الشيعة المفيد للاطمئنان؟ سامع موضوعنا اذا سمحت الفرصه ان شاء الله تعالى من زاويه فكريه راح تبحث في موضوع الاجتهاد التقليدي، معالي الاجتهاد التقليدي الفكري الاسلامي ان شاء الله تبحث بشكل مبسط. بس هذه المساله مساله الشيعة المفيد للاطمئنان، لان هذه الان تقريبا هي العمده عند اكثر الناس في التقليد وانا اكثر من نفسي. الان اذا اسالتم اقول كم واحد منكم راح للمرجع ولا نص مثلا، هو لا ما عنده خبره، لان لو المرجع يعرف ان مرجع الا مشكله ما عنده اجتهاد ما يقدر يكتشف هذا المرجع. شكون منكم سمح من اهل الخبره من المجتهدين مثلا ما يشهد هذا الى التقليد؟ اغلب الناس تقليدهم بناء اشياء، هذا اغلب الناس الشكل واضح. أي شياع يبرئ الذل بينك وبين الله، الشياع المفيد للاطمئنان. ما هي الشياع المفيد للاطمئنان؟ ايش؟ قسم يتصور الشياع المفيد للاطمئنان وعبارة عن الشهرة والدعاية، يعني إذا عمل دعاية معينة لشخص ما واشتهر بين الناس أنه هذا هو مثلا مشترك مقلد الى الشكل هذا كفر، الجواب انه هو انا بين لك يعني خصوصيات الشياع المفيد للاطمئنان. بس استحضرها كلها زين. اولا اول خصوصيه اول شرط الشياع الذي يفيد الاطمئنان هو عباره عن المعروفيه بين الناس المؤمنين والتزيمين، يعني ناس معروفين بالالتزام الديني. يشيع فيما بين الشيعة على اي مستوى، يعني 10 كافي ما يسمى الشيعة، 20 كافي ما يسمى الشيعة. مقصود بالشيعة هو عبارة عن الكثرة الكافرة جدا او الاكثرية. هذا اثنين. الشرط الثاني ان يكون هؤلاء الذين شاع بينهم مضافا لإيمانهم أن يكونوا مستقلين عن الهوى والعصبية. فإذا عرفت أن هؤلاء تشكيلة معينة تجد معين تربطهم مصلحة حزبية مع فلان، فحينئذ قولهم ليس بحجة من ناحية شرعية أبدا، حتى لو شاع بين 1000 و2000 و3000 بلغيهم. يجب أن يكون من شاع بينهم يجب ان يكونوا مستقلين، اولا المؤمنين صالحين، اثنين مستقلين عن العصبيه والهوى، اثنين ثلاث ان يكونوا من السائلين، يعني مجرد ان ابغى اسالك اثنان اي من اقلك قال تقلك اسالك اثنان صديقي اسالك اثنان صديقي قال اثنان خبر بقول هذا يكفي او لا لازم اعرف شيء اخر، لازم اعرف شيء اخر. الشيء الاخر هو ان نعرف ان هؤلاء كانوا فحصين ساحلين، فاذا لبس عندي ساحلين ساحلين ايش؟ مو ساحلين واحد مثلهم او واحد مثلي، لا المفروض يكون ساحلين من اهل الخبره. فاذا لبس ان هؤلاء مستندين الى اهل الخبره حينئذ يتحقق الشرط الثاني، وهذا هذا اللي يحصل، يعني كل هذا اللي يحصل، ولهذا كثير من الناس تقليدهم باطل، ليش باطل؟ لانه ما بيعمل عنده شيء حلمي، تقليد باطل ليش حلمي؟ قليل ممن هو تقليده صحيح، واقول هذه كل مرارة، وخاصة بعض انواع التقليد، يعني مشكلة في واقع مشكلة في واقع الناس، ان شاء الله تجي فرصة اتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. طبيعي إذا سألت أنت أهل الخبرة، أهل الخبرة من؟ أهل الخبرة العالم المرافق للاجتهاد. إذا سألت أو شهد عندك اثنان، يعني كيف مثلا خذوا من الأفاضل من الطلبة مثلا الموثوقين، سألتهم وشهدوا عندك أنه أهل الخبرة يجدون في عمر من الطلبة الموثوقين شهدوا عندك اثنين من طلبة الحوزة العلمية عندنا اثنين موثوقين أنه أهل الخبرة يقولون فلان في نجد محمد بس مجرد كون من الطلبة لا يعني هو من أهل الخبرة ثبوت أن من أهل الخبرة يحتاج إلى أن أنت تشكل وتعرف أن هذا الفعل هو من أهل الخبرة وليس من أهل الخبرة الحقيقة يعني يرفع من حال كثير من الناس الكثير من الناس حاطين بالقلب بناء أنه كل معمم يعلم من أهل الخبرة أهل الخبرة الإنسان الدارس والحوزة العلمية إلى مستوى مراهقة في الاشتراك هذا يعتبر معنى أهل الخبرة وكثير لا يشخص أنه فلان مشترك أو غير مشترك جد بس على فكرة فرقت كثير من الناس تقليده هو يعني مخلص المخلص صحيح الشخص اللي بتخلص صحيح أعلم بالتقليد بس صريح التقليد لا تقليد صحيح لازم يعرف الصريح حتى يبرئ ذنب بين المرء وبين الله تبارك وتعالى جد إذا لابد من أن يكون هنالك فحص لابد أن يكون شعار إذا الشياع المفيد للإطمئنان لما نسمع أن الشياع المفيد للإطمئنان طريق من طرق معرفة المقلد الذي يقلده هذا الشياع له هذه الشروط الثلاثة أولا الصلاة والالتزام في الطرق اثنين هو أن يكون مستقلا في اتخاذ قراره ما يقع تحت تأثير هوى أو عصبية معينة ثلاثة هو أن يكون قد سأل أهل الخبرة أما مجرد واحد يكشف مثلا أفرضه ما صحيح السامح لا هذا ليس كسامح لا تكفي لكن يكون ساكن فإذا سمعوا عندك مجموعة كلهم ساكنين وكانوا من الصلحاء ومستقلين في اتخاذ القرار وشاع بينهم أنه فلان هذا طبعا طريق من الطرق يعني في طرق اخرى من الطرق الاخرى مثل ما ذكرت اذا شهدوا اثنين عندك شهدوا اثنين عندك من الثقة شهدوا على شهادة اهل الخبرة انه فلان صالح للتكريم هذا ايضا كذب او انت بنفسك اذا تقدر مثلا تفحص الموضوع بس نظرا تطلب الى مراجعة لأنه هو راجع في الخبرة بنفسه أنت تجي إلى خبير رجل يدخل عندك عن هذا رجل فاضل راهب للاجتهاد تجي تسأل إذا راحت تتكني وتدري أن مراهب للاجتهاد إذا أخبرك هذا كافي وفي طريق آخر هو عبارة عن معرفة المجتهد مباشرة تنتشر عادة من جمهور الناس ما يجب من العلم ما يدبروا لأنه ما يعرف المشترك إذا مشترك زين سموه العلم عن طريق العلم الواجب هذا ليس أكثر كل واحد أعود إلى أصل المطلب إذا مجرد الشياع وحدة لا يكفي فإذا في واقع الأمر في مسؤولية أنا أعتقد بعاطفة من أبناء الآباء والأبناء على حد سواء في مسألة إيجاد ضوابط أو التحرك بالضبط الضوابط الدينية في مسألة معرفة الشؤون الدينية. يعني كتابنا الإسلامي الآن بصراحة سؤال قضايا تشكل مشكلة عملية بالنسبة لنا. الآن تدخل إلى بعض البيوت شوف مكتبة، شوف المكتبة دي بالكتب كشكول. بكتب تدري أنها ضارة بها في البيت لأصحاب البيت كل ضارة. بس أحيانا يكون في موقف خارج في السنة هذا تحول عند بعض الأسماء إلى رجل مقدسة لما يقول لك هذا الرجل منطقة منحرف هذا الكافر الحول العلمية هذا الموقف ضده هذا شيء كان هذا مفرد شجعية مختصين يقولون زي ما صعب قد ليش وجع؟ وجع هذا يحمس شيء من الأول المفروض يكون استشارة يا أخي لا تشتري أي كتاب، أنت لازم تشتري، من شيء الآن أنت تقدر تأخذ كتاب مثلا مضروبه فانوش في الادويه تاخذ تستعملها واحده ولا لازم ترجع الى صيدلي تتاسس من يصير هذه المشاكل فيه لما تكتب الكتاب لازم ترجع الى متخصصين وتسال من هؤلاء انهم انا اي كتاب اقرا حتى لا اقرا كتاب فوق مستواي اتحقق منه وحتى لا اقرا كتاب في شموخ حلو. اثنين من انواع الفوضى الموجوده في شاحة من الفوضى في الاشرطه ايضا اي فريق يشكل يشم هذا ايضا ما يكون عند الروابط لان ربما بعض الاشرطه فيها ضلالات بعض الاشرطه فيها بدع ايضا لازم تسال من تقف به من العلماء من الفضلاء من اهل العلم والدين تسلم وانا علم اسمع هاي اثنين ثلاثه نفس الحضور في بعض المراكز بعض المراكز ربما تزود فكره الانسان تشوش فكره الانسان تصور مثلا واحد يجي يحضرنا في مكان يصحى في واحد يقول انه على سبيل المثال يقول الله امير المؤمنين سلام الله عليه ما تحدث يعني الحقيقه ولايته وخلافته مساله معينه من قبل النبي صلى الله عليه واله انما كانت المساله مساله ترشيح ليس الا النبي صلى الله عليه واله مجرد انه رشح الامام علي بن المسجد ما انا ارشحه فاذا احدثكم بايعوه تثبت ولا يجب عليكم اذا ما احدثتم ما بايعتكم لا تثبت ولا يجب عليكم يعني المساله مساله ترشيح النبي مجرد رشح الامام علي صلى الله عليه وسلم لا انه عين الامام علي مثلا ايش تصور انت دار السلام يعني صحيح ان هذا مردود في نفوس الناشئه شهر تكبير رابع على شيء معين بس هذه ابدا قد يتكبر قد يتاثر هو مثلا يجي واحد يقول له على سبيل المثال عن قضية الإمام قضية اجتهادية شلون قضية اجتهادية الإمام من سلامة شمرة أنا يتكلم الكلام من خارج الدائرة طبعا من خارج الدائرة مع طبعا الاحترام ما يقول لك هذا هذا ما في مشكلة خطر ما في جيش الإمارات عندهم من هوية من أخرى الله أمرنا من المجادلة من التي في الأحسن شايف مرة يجي واحد مثلا من داخل إلى رأس المذهب ويقول لك الإمامة مسألة اجتهادية اجتهادية إيش يعني؟ اجتهادية يعني ليست المسلمة في المذهب يعني يمكن لأي مجتهد من المجتهدين يقول ما لازم إمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما لازم اجتهادية شايف هذا الكلام تدري شو دور الى مبيعات شريره في فكر هذا الشاب واوراق هذه الكلمات اللي في واقع الامر قد يقراها الشاب وانا شفت بعيني عن بعض الشباب عن بعض الرؤساء شفتهم هؤلاء سلكوا وسلكوا من هويتهم واحد منهم وزير في تتعامل في قصته كنت تحضر بالمجالس البشريه قبل ان اطلع تماما من صريح من طريقه ثانيه مدرسه ثانيه ليش؟ قال لي انا قريت كتب فلان وشفت انه ما عاد في فرق بينه وبين غيره فعلمنا ان المسكين افكار العلم علمنا المجلس بسمه مقتل ما حكى له الا لاحظتم مثل هذا الفكر مثل هذا الزاد ياثر افراد خرجوا تماما لأنه تأثر بزاد معين تأثر بكتاب معين بفكر معين تصور أو مثلا يجي يقول لك في جريدة من جرائده صحيفة من صحفه وهذا كله موجود مرتب يعني يحب أن أطلع على هذه المصادر موجودة صحيفة يقول أنه كان أناس في العراق يحيون ليلة عاشوراء بشرب الخمر لأجل الحمارة في الحزن على الحسين سلام الله عليه واحد يوجه سؤال يجاوبه بحسنه يقول لوين ما عندنا احنا بالعراق؟ ليش انت الشخص بالشعب العراقي؟ الشعب العراقي مظلوم مهضوم مو ضريب لانك تجد السلفه على سبل العراقيين بلا بدر سبل اناس مسلمين سبل شعب جريح سبل اتباع مذهب اهل البيت هذا تشويه لسمعه الشعائر هذا سبل اي عقل يسمح لك ان تسمح للواحد سبب هذا الكلام ماذا انا اسالكم بينكم بين الله عندنا واحد من العراق يزور عرب في عاشوراء حتى صار عند القماوة بالفتون ما هو المبرر العقلائي مثلا الانسان لما يكون عند موقع لازم يحترم موقعه ما هو المبرر العقلائي انت تجي تتهم الشعب تتهم امه من المسلمين تتهم اتباع مذهب اهل البيت تتهم الشعائر تقول هؤلاء يحبون حركه تصير عندهم حمام ويحبون المبرر لا تقوى تسمع لا الخلق يسمع كل الاعتبارات تسمع بذلك يشدون يقول افصل جماعه من غير الشيعه في شمال العراق يشوف الكذب وانت تقول الناس يشربون حتى تصير عندهم حماوه في الحزن على الحسين وبينما غير الشيعه من الشيعه حمام على الحزن ما تقدرون يلومون على الحسين صحيح ولا ما موجود هم ما موجود واحد يشرب حرك حتى تصير عنده حماوه في الحزن على الحسين لا من الشيعه ولا من ليش ما صحة الإثارة هذه الكلمة هذا لما يتكلم بشكل عالمي حر طيب يتكلم بالإذاعات وفي التلفزيون وبالفضائيات وبالجرائد ما حد يقول هذا يخلق فتنة بس إذا واحد يتصدى لرد رد علمي مرتب رغم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تطلع صح الفتنة هو اللي يبدأ بالطعن في المذهب ما يسمى صح الفتنة بس لا انت لما تجي تقول تسمى صاحب فتنه فما اسال الله عز وجل ان يعيد من كان هذا من نسال الله يعني الواقع مره الانسان يتكلم وهو خارج المدرسه بتعلمنا احنا معلم على الصفعات بلغه ثم يقول مثلا من خارج المدرسه في من خارج المدرسه من خارج المدرسه اشخاص يشوفها لاي سبب من الاسباب مليئه كثير من الكتب ابن حزم وجرها وعدم كلمات كثيرة أنه الشيعة يصنعون كذا الشيعة يقولون كذا في أشياء ناشئة إما من جهل ناشئة من سبب آخر ما أريد أن أدخل أنا في فحص الأسباب هذا ما يهم القلب مثل ما يهم يجي واحد باسمك يعني باسم المعنى أنا يجيني من غير المذهب حتى لو يتفهمني يقول له أنتم الشيعة كيف وكيف هم أحسننا وأقول له يا أخي أوضحنا في الموقف أنت لعله شو يسوي الموقف عليك أوضحنا في الموقف جد بكل طواعية وبكل مرونة وبكل محل على الصدر وأتمنى يجي واحد يوجه شيء من هالقبيل وأنا أجاوب أعتبر هذا بيان بالحق نصر للمرأة لكن مرة واحد لا يجي باسم المرأة يقلب الحق هذا جهل هذا جهل انت اللي جيت من غير من غير ما بيحبك يجيك هذا ما انت جاهل ليش؟ هذا انسان مسلم سامع اشياء عنك يسلك عنك جاهل يستفهم فهم اما هذا يجي باسم المذهب شايف ويطعن في المذهب هذا دجل هذا ما يقبله لا انت تقبله لا غيرك يقبله تصور يا ابني والا ما المصلحه ارجوك يعني يجي انسان يقول انه كلمات يعني صدر كلمات ما يقول حتى الطرف الاخر مع كمان الاحترام مرضي احد ولكن يعني البلدان ابد رجعوا جماعة قالوا انه هؤلاء يقولون اشهد ان محمد نبي الله في اذانهم قالوا انت شو تشكو منهم انتوا داعيتكم تقولون اشهد ان فلان نبي الله انتوا جيت أو لا عقيدتهم الشكل بل هو هذا جواب إنسان عاقل في منطقة يعني حاكم عاقل يعرف كيف يوازن الأمور إن أنت شو نحن في بلد تعيش فيه مختلف الطوائف بكثير وبأمانة المسلم غير المسلم المسلمون على اختلاف طوائفهم انت في ضغط منا هو الشيخ الحلوان عالم الله، انت تحب الشيخ الحلوان منا فلان ومن جيل، اما في جيل انت تحاول هذا الوقت مش عم عارف. شوف هذا يعني من خارج الدائرة، ومع ذلك يجاوب بالجواب المعقول، الجواب المعقول بجي ملها ملها حكمة وملها ذوق. بينما يقصح يلطف تطلع واحد من داخل الملف يجي يصدر كتاب مسميه مسافة تكبير بالجزء الثاني صفحة 323 يشيلوا يقول الأقوى طرق الشهادة الثالثة لأنها تؤدي إلى مفاسد كبيرة. الأقوى طرق الشهادة الثالثة لأنها تؤدي إلى مفاسد كبيرة. الجزء الثاني كتاب مسافة تكبير صفحة 123 بينما في الجزء الأول لما سألوه عن النظر إلى عورات العاريات، العورة عورات العاريات، يقول يجوز يرجوك إحنا في النظر إلى عورات العاريات ما في أن أحرص تركه لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة، بس أشهد أن علي ولي الله يؤدي إلى مفاسد كثيرة. هذا من داخل المنهج الإطلاق مثلك، يعني هذا كلام ما يقول حتى الإنسان يختلف وياك بالمذهب صدقني من كل هذا. هذا ما تكلمت في الآن إن شاء الله واحد وحاكم عاقل شكله أنه جماعة يقولون هالشكل ده هذا حريتهم في الحق. أنت لا تكلم الجنون عن شخص آخر يقولوا زين، هذا كلام إنسان عاقل. بينما نسمع واحد من أبناء جلدته لهذا يسمى دجل، ولهذا تجب مقاومة الدجل. أما مسألة الاختلاف في الاختلاف فيما بين المسلمين، المسلم يختلف وياه بالمذهب لكن واضح واحد هو تجد الأربعين الجديدة ما عنده مشكلة، بس المشكلة نلبس اللباس المذهب ويطعن بينه ما في مشكلة، وهو الهدف كل المرات العملية للموقف العلمي اللي صار الهدف فرز الأوان بس، وليس الهدف إلغاء شخص أو إلغاء عامل أو إنكار خدمات لشخص معين النتيجة في شخص إلى خدمات الإيجابيات والسلبيات. لكن هذا إذا استمر في التكبير إلى الناس هذه تولد إرباك. أنا أقل كلمة من كتاب الشهو في تفسيره يقول يجوز من الناحية التجريبية أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشخص يقول يجوز من الناحية التجريبية أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في آية أو ينساها ليصحح ذلك بعد ذلك لتأخذ الآية صورتها الصحيحة. هذا الكلام لا يكون به لا سني ولا شيخ. قبل جدا أن أفتح بعض صفحات الإنترنت شفت هرجة أن هؤلاء يقولون أنه يجوز للنبي أن يخطئ أو يخطئ يستشهدون بكلام هذا الرجل المحسوب عليهم. هؤلاء يقولون يجوز النظر إلى عورات العاريات. هؤلاء جن ترجوك هذا ليس طلبت من النبي في 100% كشف القناع. كل ما في الأمر نقولهم للعالم يا عالم هذا الرجل ما عاد يمثل، هذا يمثل نفسه مع تمام الاحترام يمثل نفسه ليس إلا، فلا تحسبوا آراءه على المذهب أبدا. نحن ضد الدجل مثل إنسان يستخدم دجل أبدا، نحن محل وحدة. إنسان مثلك مسلم يجيني من مذهب آخر خلي على الرأس محترم تماما ليش؟ لأن واضح واضح. أما يجي إنسان من داخل المذهب الكتمي وينسب إلى المذهب أشياء باطلة وينسب إلى الدين أشياء باطلة هذا في الواقع في غاية الخطر. أنا في حالة أنا أشعر هذه الملاحظات ملاحظات في غاية الأهمية، ويا ليت أن أتباع هذا الرجل يستعدون للحوار يدعون للحوار بحضور وما يشمعون إلا من طرف واحد، ومستعدين يشمعون من الطرف الثاني. طيب تعال طبعا عندك شغالة تحب تطلع على المصادر، المصادر موجودة، هذا الشكل يقول الشكل يقول الشكل يقول. العلماء عندهم موقف من كذا كذا تقريبا 20 مرجع من المراجع صدر الفتاوى بأن ضال مضل وأن مبتدع. هذا تعصب أعمى ما مستعد أن يسمع من الطرف الآخر. هذا خطر وأي خطر على المذهب. في واقع الأمر أن يدعونا عن صميم القلب أن يعيدنا أرياقنا وصوابنا وأن يهدينا وإياهم سواك السبيل. إذا نعود من كيف بدأت أنه ناخذ نأمل إعادة النظر في بنيتنا الفكرية، في بنيتنا التربوية، في بنيتنا الدينية. الآباء لازم يراقبون أبنائهم ويراقبون أنفسهم تقليد حديث التقليد صحيح. اثنين الكتاب يقرأ لازم يكون كتاب صحيح. ثلاثة المحاضرة يسمح لها أن تكون محاضرة صحيحة، سواء يسمحها بشكل حي أو يسمحها من على ظهر الكاسات. هذا كله يجب في الواقع فحصه والتأكد منه، لأن أحيانا تتصرف أفكار مسمومة والإنسان ما يدري. هذا واحد من الواجبات. إذا النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول إني جالس فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي لأهل بيتي، أول جلالة أستفيدها أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أن الكتاب لوحده بمفرده لا يكفي، بل لابد من العطرة، لأن العطرة هي الكتاب المنقول. لهذا المفهوم الشيخ الأعسن رحمه الله في أبياته يقول: شاور كتاب الله. في البداية يقول: من جاء بالقول البليغ، من جاء بالقول البليغ فناقل عنه وإلا فهو منهم سالك. على فكرة وإن كان هذا كلام فاعل، بس المفهوم السيد ابن طاووس عند بحث لطيف في بعض كتبه يذكر جملة من كلمات لأهل البيت المسروقة التي سرقها غيرهم ونسبت إلى غيرهم. جملة من الكلمات صدرت منهم ونسبت إلى غيرهم. يجي يقول لك قال الحسن البصري، بس اتفقت تلك الكلمة للحسن المشتبه صلى الله عليه وسلم. فقال سفيان الثوري سبق بين الكلمة للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. كثير من الكلمات سرقت منهم ونسبت إلى غيرهم. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم شاركوا ساروا كتاب الله، إلا أنه هو صاحبكم وهم الكتاب الناطقون. الكتاب الناطق وقف أمامهم يوم عاشوراء يحسب فيها. يقول المرحوم الشيخ كاتب الغطاء شيخ محمد حسين عبد الله مقام الشريف يقول: وقام لسان الله يخطب فيهم. شوف تعبير الاخوان. وقام لسان الله يخطب فيهم فصموا كما عن قدس انواره عمر. وقال: انسجوني من انا اليوم، وانظروا حلال لكم مني ذمي ام محرم. الجواب ايش؟ الجواب كما قال المرحوم السيد في ابياته يقول: فغدوا حيارى لا يرون لوحده الا الاسنه والشهام. جواب: ومضى يخيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير المجيع شرابا. وشروا بنسوته ما اكتفوا بقتل الحسين سلام الله عليه، حتى شروا بنسوته بأهله بإقامات بإقامات سبايا بحالة يقول عنها السيد ابن طاووس رحمه الله: تقشعر منها الجلود، ترتعد منها فراش كل إنسان، وتقشعر منها الأبدان. أدخلوهم إلى الكوفة. إخواني أعزائي، تأمل الجو مثل زينب وأمثال زينب من بنات رسول الله المعودات على خدايا وجلالها ومهابة ومحمودات لفوق من أمير المؤمنين والحسن والحسين والفضل العباس اللي رمى في مثل هذا البيت. وإذا بهم فجأة ينتقلون إلى أسر، فالإنسان العادي هو ما يتحمل الأسر والصبا. تتصور وإذا زينب شبيه بعد واللي فوق عمل اللي فوق هذا أرض الفلاح شبه ابن زجر بعتوه وتمرده على الله زجر في رمضان. وأضرار هؤلاء عتاة المرأة كانوا يحوطون بنات رسول الله وأكفلوهن الكوفة وهن بغية عنهن. ما حاجة يعني أوصف لك أوصاف كثيرة، أقول لك فقط واحد تعرف بأي حال باعتبار أن القوم ما هجموا على المقيم نفضوا كل شيء، حتى بعض المقامات بعض الأثمرة نهبت وانتقلت إلى الكوفة. امرأة من الكوفيات لما شافت حالتهم نزلت جمعت لهن أجر ومقامع وأثمرة وأعطتهن. زين عليه السلام كان كل شيء مساحبة معلومة تقدموها للكوفة تتركوها تردها إلا الأثمرة والمقامع قبلتها جسد مضطرة واقصة طبعا، لأن سكر ما تقدر تردها. هذا يصعب على الغيور أن يسمعها هذا الكلام في الواقع. يقول كل شيء كانت تردها إلا الأثمرة والمقامع ما ردت إليها. نعم قبلتها منهم لأن الحال كان يستدعي قبولها. هذه زينب ومن قبل كانت في دنيا دارها تحط الرحال أضحت اليوم واليتامى عليها يا قوم تصدق الأنزال. ومن أسرع الأبيات الأبيات المروية على المرحوم السيد الحلي يا خمار فكانت تتناوله وترميه ترده عليهم وتقول ويحكم أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت ما كان بظن لأكلنا أيضا كالسنة دخلت عليهم امرأة بيدها طبق فيه طعام بدته بين يدي الأطفال، فوجع بعضهم ليتناولوا من ذلك الطعام شيئا. زينب عليه السلام أخذت على أيديهم ومنعتهم. الامرأة قالت لها أخي، أول شيء ما كانت تدري أنهم سبايا أهل البيت، لأن الدعاية أنهم سبايا أوائل. فلما رأت زينب منعت الأصبع قالت أخي لماذا؟ قالت نحن قوم لا نأكل الصدقة. قالت أما إنه ليس بطعام الصدقة إنه طعام نذر. قالت وما قصته؟ قال قصته أنه كان لي ولد مرض مرضا عظاما وعزل الأطباء عن شفائه، فنذرت لله عز وجل طعاما أقسمه في سبيل الله إن شاء الله ولدي. فرأيت في الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى جانبه غلام فمري أزهري أشبه الناس رسول الله اسمه الحسين. فشكرت حالة ولدي لرسول الله، فالتفت إلى الحسين وقال له بني ضع يدك على رأس هذا الغلام يعني ولدي. تقول لها خير أن تركت من نومي، فجئت إلى ولدي وصاح وجدته كأنه لم يصب بذلك المرض، وإذا به تبشر في وقته لتوه ببركة دعاء النبي وبركة كف الحسين. لما سمعتها زينة انفجرت بالدموع والبكاء. قالت لها أخي مخضر، قالت لها زينة أو عرفت من الذي نعم قتله يزيد بن معاوية؟ قالت من؟ قالت الذي قتله المقتول هو الحسين، هو الذي مد يده على رأس ولدك فشافه الله. قالت أخي انظري إلى هذا الرأس المنصوب على باب الكلمة، رأس الحسين ترى منصوبا على باب الكلمة. قالت انظري إلى هذا الرأس تعرفين؟ قالت بلى والله، فالرأس تماما يشبه رأس الحسين الذي رأيته في الرؤيا. ومن أنت؟ قالت أنا زينب ابنة أمير المؤمنين.